وما جرى مجراه، فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل، أو أنه مبني للمبالغة أو التعدي، فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم، ليس هذا موضع بسطها، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي جعفر الرازي قال حدثني حميد الطويل عن ثابت البناني قال دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة فصلى. وطرق البصرة قذرة فصلى، فقلت له، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال طهره ماء السماء. وقال أيضا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال أنزله الله ماء طهورا لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء، فقال خالد بن يزيد من السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق. نعم. فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات. نعم. فأما النبات فمما كان من السماء. نعم. وروي عن عكرمة قال ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبتت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤا. وقال غيره في البر بر وفي البحر در. نعم. وقوله لنحيي به بلدة ميتة أي أرضا قد طال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسيا محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى